الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو الثاني من شهر رجب الفرد لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المجلس 61 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ونهاية الكلام عن باب أو كتاب الجنائز. كنا تذكير بالمرة كده سريعا، اتكلمنا في الأول خالص المجلس اللي قبل اللي فات عن الأحاديث الموجودة في الكتاب وعلقنا عليها تعليق بسيط، وبعدين قلنا في الدرس اللي بعده الأداب اللي الواحد بيعملها في عيادة أو الواحد المفروض يراعيها في عيادة المريض، وإذا كان حضر واحد بيحتضر أو بيحضر واحد مات. وبعدين دخلنا في الأعمال الواجبة بعد الموت، قلنا هي 4، قلنا منها مرتين المرة اللي فاتت الغسل والتكفين. المرة دي نذكر آخر 2 من الأعمال الواجبة مع بعض الأحكام المتناثرة في كتاب الجنائز. قلنا احنا اتكلمنا في الغسل والتكفين، وقلنا اصلا الاعمال الواجبه ديت قلنا هي واجبه على الكفايه، بمعنى انه لو حد عملها يسقط الاثم عن كل المسلمين، ولو ما حدش عملها خالص كل المسلمين في من كان مستطيعا ساعتها ياثم. ثالث حاجه من الحاجات او من الاعمال الواجبه ديت هي الصلاه على الميت. يبقى قلنا الغسل والتكفين كده بالترتيب، الغسل والتكفين، ثالث حاجة الصلاة على الميت. والصلاة على الميت من خصائص هذه الأمة. الصلاة بمعنى الصلاة، مش مجرد قراءة آيات زي ما النصارى بيعملوا، أو قراءة كلام زي ما النصارى بيعملوا، أو مجرد بس إن الواحد يقف يتذكر. لا، صلاة كاملة يختص بها الميت دي مش موجودة وعند أي حد إلا المسلمين، ودي بتكون على غير الشهيد، لأنه الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بس يدفن، شهيد بس يدفن. والصلاة على الميت ملهاش وقت إلا الجنازة، بمعنى أنه لو في وقت كراهة مثلا زي ما بين العصر والمغرب أو بعد الفجر للشروق، الأوقات المكروه الصلاة فيها أو محرم على حسب الخلاف واللي احنا قلناها قبل كده، لو في جنازة حضرة وقتها عادي نصلي، مش مشكلة، ما فيش كراهة في القصة ديت. ومنها انه ينفع ليل، برضو ينفع بالليل، عشان دي برضو حد ما حدش في بعض في كلام كده انتشر انه ما ينفعش الصلاه على الميت بالليل او ما ينفعش الدفن بالليل. لا، الدفن ينفع بالليل، بل انه مطلوب زي ما هيجي معانا ان احنا نسارع بالميت، نخلص بيه بسرعه وندفنه بسرعه لانه اكرم ليه. ومعنى واحنا عندنا في الاستحباب الاسراع بالميت، ده معناه انه انا ما استناش بي، حتى لو هستنى ناس، حتى لو مستني الناس ييجوا ما استناش. دي طبعا تبقى نسبية، يعني ما استناش كتير، يعني لو هو ميت مثلا الفجر ما جيش وأقول أنا ندفنه المغرب، أو لو هو ميت الظهر ما جيش أقول ندفنه المغرب أو العشاء. لا، ممكن الظهر، ممكن لو قبيل الظهر يبقى استنى بيه للعصر، ماشي، الفجر استنى بيه للظهر، عشان يبقى زي ما احنا عشان عادة الناس هنا ان احنا بنقرن الصلاة بصلاة الجنازة بالصلوات المفروضات، وبرضو عشان الناس تيجي. لكن استنى اكتر من كده؟ لا، ما استناش اكتر من كده. فمن اخرش الصلاة مهما كان بالتأخير الجامد، اللي ممكن ااخر عشان الصلاة استناه يعني هو الولي، اللي هيصلي على الميت. واحد مثلا ميت مات وابنه مسافر، والابن طبعا زي ما هيجي معانا مين الاولى بالصلاه هنعرف هو مين. ابنه مسافر وعرف وهيجي خلاص هيركب اول طياره مسافر بره مصر مثلا، او مسافر حتى جوه مصر بس قدامه مسافة 12 ساعة مثلا تحت في الصعيد ولا حاجة، فعلى ما يجي هيبقى فيها 12 ساعة ده نستناه، الا لو هنخاف على الميت ان هو يتغير على جسم الميت او تطلع له ريحة او كده، لا فده لا ننسى موضوع الولي ده ونصلي، واللي موجود يصلي ونشرع في الصلاة عليه وبعدين كده دفنه. والصلاة على الميت بتجوز زي ما هي بتجوز في كل الأوقات، برضو بتجوز في كل مكان، يعني مش لازم نصليها في المسجد، ومش أو مش لازم نصليها في المصلى، لا نصليها في المسجد، نصليها في المصلى، نصليها على القبر للي ما صلاش قبل كده. لكن بالنسبة للقبر بقى، مش هيصلي على القبر إلا واحد كان مخاطب بالصلاة أثناء الموت. يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام توفي قبل أن نولد أصلا، 1400 سنة، هوت 1400 سنة، إيه 1400 إلا 10 يعني أو إلا 11. على أي حال، النبي صلى الله عليه وسلم توفي في هذا الوقت ومدفون في قبره صلى الله عليه وسلم منذ وقتها، هو وابو بكر وعمر. ما ينفعش انا اجي دلوقتي واروح اصلي على قبره صلى الله عليه وسلم، او جدي توفي وانا لسه لم اولد بعد، لم اتي هذه الحياه، ما ينفعش انا اجي واروح اصلي عليه. ليه؟ ما كنتش في وقت موته من اهل الصلاه عليه، او حتى لو انا كنت مولود ساعتها بس مش مخاطب بالصلاه، يعني مش واجبه عليا الصلاه، فده لا برضه لا، ما اروحش القبر واصلي عليه. اللي يروح له القبر اللي انا كنت موجود في وقته، وقت ما هو مات وما صليتش عليه، زي ما هيجي معانا بعد كده. يبقى تاني هتجوز في كل مكان، في المسجد، في المصلى، في الشارع، في القبر، اي حتة، الا بس في تنبيه بالنسبة للقبر انه اللي هيصلي على القبر يشترط فيه بس انه يكون من اهل الصلاة او مخاطب او كان مخاطب الصلاة اثناء موته، اثناء موت الميت. شروط بقى الصلاة على الميت، هي شروطها بصفة عامة هي شروط الصلاة، استقبال القبلة والطهارة وغيرها، لكن الوقت بس هو ده اللي ما يشترطش، لأن طبعا ملهاش وقت غير وقت الموت، والجماعة ما تشترطش بالمناسبة، هي مسنونة بس. فشروطها هي شروط الصلاة العادية. ويجب تقديم الصلاة على الدفن، ودي طبعا حاجة بدهية ونحنا كلنا بنعملها، بس تنبيه كده بسيط انه ما ينفعش انا أأخر الصلاة على الدفن. ومقصود بالصلاة هنا الصلاة التي تسقط الفرض عن الجميع، مش كل صلاة. مش معنى كده ان انا مثلا لو جيت متأخر او ما لحقتش الصلاة لأي سبب إن كان، ما جيش اصلي انا عليه بعد ما قصدي ما خلاص يبقى كده الصلاة ضاعت عليا وما صليش عليه. لا، احنا نتكلم على اول صلاه خالص اللي هي يسقط بيها الفرض، ديت لازم تتقدم على لازم تتقدم على الدفن. والصلاه لو احنا نصليها جماعه، احنا قلنا انه يستحب ان نصليها جماعه. ليه؟ اولا رقم واحد، للاستحباب الجماعه مطلقا بصفه عامه في اي مكان او في اي وقت، دي رقم واحد. رقم اتنين، انه يستحب جعل الصفوف 3 صفوف لورود بعض الاحاديث، وان كان فيها ضعف او العلماء مختلفين في تصحيحها وتضعيفها، انه يستحب ان الامام يخلي لو هم مثلا عدد قليل ممكن يصلي في صف، لا يقسمه على 3 صفوف، يقسمه على 3 صفوف، ونحاول نكتر الناس على الجنازه حتى لو الواحد ما يعرفش. ودي برضو حته نقولها، انه مش لازم الواحد يكون عارف الميت اللي رايح يصلي عليه الجنازه، ممكن هو قاعد في المسجد مثلا تقام الصلاة ويصلي وبعدين يقولوا الصلاة على الميت فيقوم يصلي حتى لو هو مش عارف مين هو الميت ده. ليه؟ أولا تكثير، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين مجموعة يعني يبلغون 100 كلهم يشفع فيه إلا شفعوا فيه، يعني لو هم طلبوا أن هم يشفعوا في هذا الميت من المسلم سيجاب طلبهم ويشفعون فيه. عشان كده نكتر الناس على قد ما نقدر، بحيث ان احنا من وبرضه في ومن نراعي ان احنا ما نأخرش زي ما قلت الصلاة. الإمام لما يجي هيصلي هيقف في عند في الصلاة، هيحط الميت قصاده ويقف عند رأس الذكر، ولو كانت أنثى يقف عند وسطها. وأنا قلت ذكر وأنثى، ما قلتش رجل وامرأة، لأن لو كان حتى لو كان الميت صغيرا في الصغير في السن، صبي أو جارية، ونسبة جارية مش معناه إن هي أما، يعني الجارية في اللغة بتطلق على البنت الصغيرة، البنت الصغيرة. فكي لو كان صغير برضه هيتعامل نفس المعاملة، يبقى الموضوع بالذكورة والأنوثة بالجنس يعني. يبقى هيقف عند رأس الذكر عند رأسه، ولو كانت أنثى هيقف عند وسطها أو عجيزتها زي ما ورد في الحديث، عجيزتها اللي هو وسطاء أو الأرداف. طيب ده لو كانوا ذكر وأنثى، لو كان واحد ذكر أو واحدة أنثى. طب لو أكتر من واحد هيقرب أفضلهم ليه، هيحطهم كلهم قصاده، مش مترصصين بالعرض، لا مترصصين بالطول قصاده كده، او مترصصين قصاده، وهيقف هيقرب اليه بس افضلهم لو هو علمه، لو ما علموش يقرب اليه اي واحد ويقف عنده ويقف عنده بالصفه اللي احنا قلناها دي، لو كان ذكر هيقف عند راسه، ولو كان انثى هيقف عند وسطها. ولو قلنا ان الافضل يعني ان هو يصلي على كل واحده لوحدها، بس لو افترضنا انه عايز زي ما في الحرم مثلا، لو صلى على كل واحدة لوحدها مش هيخلص، فلا يجتمع يجمع يجمع يجمع الجنازات كلها ويصلي عليها ويقرب أفضلهم إليه زي ما قلنا كده. شروطها احنا قلناها اللي هما شروط الصلاة العادية. أركانها بقى ليها أركان سبعة، ليها صلاة الجنازة ليها أركان سبعة. أول ركن النية، ودي حاجة بديهية، إنما الأعمال بالنيات، مفيش أي عمل بيمر غير بالنية. لكن اللي هنبه عليه هنا انه لا يشترط في النية تعيين اسم الميت، يعني واحد دي برضه ممكن تمنع الناس ان هم تصلي على الجنازة. طب انا هصلي عليه ليه؟ وهدعي لمين؟ مثلا احنا بنصلي وممكن وما اعرفش، ممكن تحصل كتير، ما اعرفش الميت ده ذكر ولا انثى، طفل ولا كبير، ما اعرفش هو مين. فساعتها انا مش مطالب ان انا اعرف هو مين، ومش مطالب ان انا اعين فلان الفلاني مات ان انا بصلي على فلان الفلاني او بصلي على فلانة الفلانية الكبيرة او الصغيرة، لما فيش. لكن احنا قلنا لا يجب التعيين، لكن لو عينت يبقى لازم اعين صح، لو عينت يبقى لازم اعين صح عشان صلاتي تنعقد. لان هو انا ميت فلان الفلاني مثلا سين صاد، ده اللي ميت، لو جيت انا قلت اصلي على صاد سين ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان هو صاد سين ده ما ماتش، او هو مش هو ده الميت اللي قصادي، فكده الصلاه مش هتنعقد. فاريح دماغي لو انا مش عارف وما عينش انا الميت، انا بقول اصلي على الميت، او انا يعني مش بقول بلساني، يعني في قلبي بنوي ان انا بصلي على هذا الميت، الميت اللي قصادنا دول او الاموات اللي قصادنا دول، بغض النظر بقى ذكور ولا اناث، كبار ولا صغار، المهم ان ما اصلي عليهم وخلاص. ده الركن الاول. الركن الثاني القيام زي كل الصلوات للقادر عليها طبعا. الركن الثالث التكبيرات الأربع، التكبيرات الأربع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هيرفع ده من المستحبات بقى، يرفع إيده مع كل تكبيرة ويحطهم على الصدر، ويحط إيده على اليمنى على اليسرى على الصدر زي الصلاة العادية، ويسن أن يجهر بالتكبير. يبقى كده في سنتين، السنة الأولى أنه يرفع إيده مع كل تكبيرة، السنة الثانية أنه يجهر بالتكبير. الركن الرابع قراءة الفاتحة، وهنقراها سرا وهنقراها في التكبيرة الأولى، يعني هنكبر التكبيرة الأولى الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ونقرأ الفاتحة كاملة. الركن الخامس الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ودي ما يشترطش فيها صيغة معينة، لكن طبعا أفضل الصيغ هي الصلاة الإبراهيمية، الإبراهيمية اللي احنا بنصلي بنقولها في التشهد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخر. دي الصلاة المستحبة. لكن الصلاة الواجبة ممكن تكفي بس اللهم صل على محمد، لو الموضوع لو أنا حس إن الإمام ده بيسرع بسرعة وأنا عايز ألحقه بس اللهم صل على محمد، ودي بتكون بعد الصلاة بعد التكبيرة التانية. بعد التكبيرة التالتة اللي هو الركن التالت بقى الدعاء للميت بأي صيغة، بأي صيغة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح بعض الصيغ بس الحين مش في مقام التفصيل، لكن أي صيغة تنفع وأي دعاء ينفع، دي هتكون زي ما قلت بعد التكبيرة الثالثة. آخر ركن، الركن السابع اللي هو السلام، كغيرها من الصلوات برضو الواجب فيها بس تسليمة واحدة، لكن السنة ان احنا نسلم تسليمتين، واحدة على اليمين واحدة على اليسار. يبقى تاني أركان، أركان صلاة الجنازة سبعة: واحد النية، اثنين القيام، ثلاثة التكبيرات الأربعة أو الأربع، والأربعة تنفع برضو بالمناسبة، أربعة قراءة الفاتحة، خمسة صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ستة دعاء للميت، سبعة السلام. ده بالنسبة للأركان. طيب لو واحد جه بقى ده وده، لو واحد لحق الصلاة مع الإمام من أولها، لو واحد جه بقى مسبوق يعني ما لحقش تكبيرة من التكبيرات، عدد معين هو ما يعرفوش، سيان كان عارف بقى العدد أو ما يعرفوش، فهو هيتعامل مع الإمام بنفس معاملته معاه في الصلاة العادية خالص، اللي هو هيدخل وتكون بدايته هو آسف، وتكون دخوله مع الإمام هو ده بدايته، بغض النظر بقى الإمام في التكبيرة التالتة، في التكبيرة الأولى، في التكبيرة التانية، هو ما يعرفش، بس هو بالنسبة له هيعتبر أول تكبيرة لي تكبيرته، هيعتبر دخوله مع الإمام هي دي أول تكبيرة لي. وبالتالي لو الإمام ممكن يكون في التكبيرة التانية بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، والمسبوق في التكبيرة الأولى بيقرأ الفاتحة. وهنتعامل برضو زي في الفاتحة بقى بالذات، لأن هي طبعا هي الطويلة في الموضوع، هنتعامل زي معاملة الصلاة بالظبط. أنا دلوقتي مسبوق، وإحنا قلنا لما اتكلمنا عن المسبوق قلنا أنه المسبوق لو أول ما هيدخل هيبدأ بالفتحة، لو الإمام ركع وهو لسه بيقرأ الفتحة يركع مع الإمام ما يكملش الفتحة، يعني إحنا قايلين أنه ركن. ليه؟ لأنه مسبوق، والمسبوق لحكم خاص. نفس القصة هنا، هو دخل الله أكبر وما يستناش بالمناسبة التكبيرة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا، زي برضو في الصلاة العادية، أو أنا اللي لحقت فيه الإمام أدخل معه، فالله أقول الله أكبر وأقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لقيت الإمام قال الله أكبر هكبر معه. ليه؟ خلاص أنا سقطت من عليا لأن أنا مسبوق، سقطت من عليا لأن أنا مسبوق. وأرى بالترتيب، أنا خلصت التكبيرة أنا من الإمام مثلا كان في التكبيرة الثالثة، هو كبر التكبيرة الثالثة بالفعل وبيدعو للميت، وأنا دخلت وكبرت وبدعي وبقول الحمد لله رب العالمين فتحة، يبقى هكبر، هو هيكبر الرابع وهتبقى بالنسبة لي الثانية، هو هيسلم أكمل أنا التكبيرتين باقي الفضلين ليه، كمان التكبيرتين الباقين ليه. ده بالنسبة للمسبوق وبالنسبة للميت الحاضر قصادنا. طب لو واحد مات ولسنا شاهدين، مش موجودين يعني معاه، اسمه الغائب، والصلاة على الغائب بتكون بس على اللي مفيش حد عنده يصلي عليه، بتكون على اللي محدش صلى عليه في بلده، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع النجاشي، لكن في ناس صلت عليه بغض النظر بقى كانوا قليلين كانوا كتار كانوا صالحين، دول خلاص اسقطوا الفرض واحنا ما نصليش تاني. الاولى بقى بالصلاة على الميت زي ما قلنا موضوع ان احنا ممكن نستنى بس الولي. مين هو الولي بقى؟ الولي اللي هو اقرب واحد للميت واكتر واحد يصلي عليه. الاولى بالصلاة على الميت بالترتيب، هي ترتيبة العصبات زي ما يجي معنا في الميراث بعد كده ان شاء الله ربنا يحيينا ونكمل على خير. الترتيبة اللي هي ايه؟ الاب والجد وجد الجد، الاول جد الاب وبعدين جد الجد، وان عالى لو افترضنا يعني وجودهم، يعني الاب يقدم الاول، ما كانش في الاب يبقى نشوف الجد، ما كانش في جد يبقى نشوف جد الاب، وبعدين ما كانش في جد الاب وهكذا. ما فيش موجود حد من الاعالي نشوف الاسافل اللي هما الابن بقى، الابن موجود كان بها يصلي، ما فيش ابن يبقى ابن ابن، ما فيش ابن ابن يبقى ابن ابن ابن، وهكذا لغايه لما ننزل تحت. مش موجودين حد من دول نروح للاخوه ونقدم الاخ الابوين، وبعدين الاخ الاب، وبعدين ابن الاخ الابوين، وبعدين ابن الاخ الاب، وبعدين العم. في ناس بتقول العم الشقيق الاول اللي هو يعني من نفس من الجد والجده للاب، وبعدين العم الاب، وبعدين ابن العم الشقيق، وبعدين ابن العم الاب، وهكذا. مفيش حد من العصبات خالص يبقى نقدم ذوي الأرحام، الخال وابن الخال والجماعة دول، ما فيش حد من دول خالص، يبقى يقدم الأجانب، والأجانب فيهم هيقدم بقى الأصلح والأعدل. ولو افترضنا إن هما في اتنين من القرابة موجودين زي أكتر من ابن، هيقدم الأسن والأعدل. الأسن اللي هو الكبير في السن، يعني الأكبر سنا، ابن مثلا في ابن عنده حاجة و50 والتاني حاجة و30، هنقدم أبو 50، تمام. والأعدل إن هو عنده عدالة، هو مش عدالة اللي هو بيعدل اللي هو مقابل الظلم، لا، عنده عدالة الملكة اللي هي بتمنع، اللي هي المروءة، البعد عن المعاصي، البعد عن السيئات، الكلام ده، إنه شخص طيب السيرة يعني، بحيث إنه لو أنا لو أبو 30 ده هو أعدل من أبو 50، لا، أنا أقدم الأعدل. طيب، واحد ممكن يقول طب دول الأولياء بالصلاة، طب فين الزوج بالنسبة للمرأة؟ يعني لو المرأة ماتت هنقدم الجماعة دول برضو، الأب وبعدين الأبوة وبعدين البنوة وبعدين الأخوة وبعدين العمومة، طب فين الزوج؟ لأ، الزوج في الصلاة لا يقدم. الزوج بعد كل دول، بعد الأولياء وذوي الأرحام، بعد الأولياء وذوي الأرحام. لو محدش منهم موجود هنقدم الزوج، محدش من الجماعة دول موجود يبقى نقدم لا الأولياء ولا الأزوج ولا الزوج، هنقدم الأجنبي. طب ما فيش حد أجنبي، هنقدم صبي مميز. طبعا ده افتراضات يعني، ممكن غالبا ما بتكونش موجودة يعني، أنا ما في مين اللي هيموت وما فيش حد جنبه، بس سبحان الله يعني في ناس كتيرة كده. هنقدم الصبي المميز معناه ان احنا مش هنقدم حتى النساء، لا، النساء ما يصلوش جماعة، اقصد، لا، النساء ما يصلوش جماعة بغيرهم، لا، النساء يدخلوا ويصلوا فرادى لو عايزين. طيب، هما بعد ما يخلصوا صلاة زي ما قلنا، الأولى المسارعة بالدفن، ولا ينتظر أحد إلا الولي. طيب، لو في مجموعة جات وما صلتش، ما كانش صلت يعني بعد قبل كده، جات بقى سيان بعد الدفن أو قبل الدفن، يدخلوا ويصلوا عليه جماعة أو فرادة زي ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام. سيان كانوا في المسجد، اللي كانوا لسه موجودين في المسجد يعني، الناس الجنازة لسه موجودة في المسجد أو راحت من المسجد للمقبرة، لا، في المكان اللي هم يلحقوا فيه يصلوا عليه. بس اللي صلى مرة ما يصليش تانية. يعني واحد صلى في المسجد مثلا وعايز يروح يصلي في المقبرة، لا، ما ينفعش. اللي يروح يصلي هناك ما ي... اللي هو بس اللي ملحقش اللي ملحقش اللي ملحقش الصلاة. كل اللي احنا قلنا ده في حق الكافر، فاضل حاجتين أو ثلاثة. عندنا الكافر ثلاث مجموعات او ثلاث حاجات، عندنا الكافر والطفل والسقط والشهيد. اول حاجه، الكافر ده لا تجوز الصلاه عليه اصلا، لا تجوز الصلاه عليه، ولو واحد صلى عليه يحرم، ولا يجب غسله ولا تكفينه، لكن يجوز. يعني ايه يجب؟ يعني لا يجب لكن يجوز، يعني ما فيش حد مطالب انه يغسله، وبحيث انه ما لو ما غسلوش هيبقى يأثم، لا، ما فيش الكلام ده. هو لا يجب غسله وتكفينه لكن يجوز، لو ممكن نغسله ونكفنه ماشي، مش هنأثم، مش زي الصلاة لا تجوز اصلا. ده بالنسبة للكافر. بالنسبة للسقط، للطفل والسقط، الطفل اللي هو لم يبلغ، يعني اللي هو اتولد ولم يبلغ، ده بيصلي عليه اجماعا مهما كان، حتى لو عمره شهور، حتى لو عمره ايام بيصلي عليه. لكن السقط بقى، والسقط ده اللي هو نزل قبل ميعاده، اللي نزل مثلا السابع، ثامن، سادس، ده ليه حالات. الحالة الأولى، لو نزل وعمل حركة بتدل على حياته، يعني نزل حي وبعدين مات، وعرفنا حياته ده بقى بالحركة، عرفنا حياته بالأجهزة، لو عمل الحركة دي وبعدين مات، ده بيصلى عليه، بيغسل ويكفن ويصلى عليه. طيب، لو نزل مضغة، حتة لحمة، ده لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لكن يستحب ان هو يوارى، يعني ندفن او يعني نحفر حفرة ونحطه فيها، مش يترامي، عشان برضو في ناس النساء لو سقطت ممكن ترمي المضغة اللي نزلت ديت في الحمام، ولا ترميها في الشارع، لا، تندفن المستحب ان هي توارى عن الناس او توارى عن الجو. دي الحالة التانية. الحالة التالتة لو نزل لكن كان بين الحي وبين ما كانش حي ولا كان مضغة، يعني كان بعد التخليق وقبل الحياة قبل النفخ، ده بيغسل ويكفن. مش يكفن بقى بالطريقة اللي احنا قلنا عليها، لا ده يكفن بس في خرقة كده، يغسل يتغسل ينظف ويتكفن يتحط يتلف في خرقة ايا كانت ويدفن، لكن مش هيصلى عليه لانه مش حي. بس هو ده اكرامه، بس ان هو يغسل ويكفن ويتصلى عليه، اسف يغسل ويكفن ويدفن. ده بالنسبة للقسم التاني. القسم التالت اللي هو الشهيد، والشهيد بالمناسبة هو من مات في قتال مع الكفار فقط. الشهيد من مات في قتال، الشهيد اللي هو ليه شهيد اللي هو ليه المراتب العليا بتاعة الشهيد اللي احنا بنسمع عنها دي، ده بس اللي مات في قتال مع الكفار. لكن اللي مات في قتال مع المسلمين، سيان خوارج، سيان عصاة، ايا كان وصفهم، بتوع المخدرات والجماعه دول، ما داموا مسلمين، ما دام الشخص اللي بيقاتله مسلم فمات، ده لا يعتبر شهيد. لا يعتبر شهيد اللي هو شهيد الاخره. ممكن نقول عليه شهيد في الدنيا ماشي، ونديله ناشين وبتاع، لكن نخلع عليه صفه الشهاده اللي هي شهاده الاخره اللي هو ليه بقى المكرمات والفضائل الكتيره اللي احنا عارفينها، ده لا. الشهيد هو من مات في قتال مع الكفار فقط، وده اللي لا يغسل ولا يصلى عليه، ويستحب أن يكفن في ثيابه التي مات فيها، وخصوصا اللي عليها الدم، خصوصا اللي عليها الدم. وده ليه ما بيتغسلش حتى لو سبحان الله، حتى لو عليه جنابة؟ لو فرضا واحد عليه جنابة وأمل القتال وقتل، ده لا يغسل برضه. ده ليه؟ عشان نبقي أثر الشهادة عليهم، كان عشان يقوموا زي ما هم لله سبحانه وتعالى، من مات على شيء بعث عليه. ده في حق شهيد الآخر. لكن شهيد الدنيا اللي مات في قتال مع المسلمين، اللي كان مثلا من الشرطة وقتل في تبادل نار مع مثلا بتوع المخدرات ولا أيا كان، ده يغسل ويكفن ويصلى عليه عادي زي بقية الناس. كده احنا خلصنا الدفن، ندخل الصلاة على الميت. ندخل بقى على الدفن، وان شاء الله ده انا مش هناخد فيه وقت، وبعدين التنبيهات او الحكاية المتفرقة. الدفن ده موجود عند كل الناس، لكن بتختلف طرق الدفن عند كل المسلمين وغيرهم يعني، لكن بتختلف طرق الدفن من الناس لآخرين. اقل الدفن انه يوضع في حفرة وتردم ويكون مستقبل القبلة، بس انا احفر له حفرة كده اقل من متر حتى لكمان، وام جاي حطه وهيل عليه التراب وموجهه ناحية الابرة وخلاص. ده اقل حاجة. معنى كده ان انا لو حطيته على الارض ما ينفعش، ان ده ما يعتبرش دفن. لو حطيته على الارض من فوق ما ينفعش، ان ده لا يعتبر دفن. اكمل القبر بقى، يعني افضل حاجة في القبر، اول حاجة هي ليها أكتر من شرط أو ليها أكتر من ملمح زي ممكن نقول. أول حاجة أن أنا أدفنه في مقبرة. مقبرة دي اللي هو مكان اجتماع القبور، مش ما أدفنوش لوحده، يعني زي ما بيحصل مثلا أشوف وأنا ماشي على الطريق ألاقي قبر وقايم لوحده كده، لا. ليه الاستحب أن أنا أدفنه في المقبرة؟ وكل لما كانت المقبرة أفضل كل لما كان أحسن، زي مثلا البقيع، المدينة بصفة عامة، مكة، القدس، فلسطين، في فلسطين القدس مش فلسطين كلها، القدس، الحرم، آسف بالمناسبة صحيح القدس ما يتقالش عليه حرم، القدس ما يتقالش عليه حرم، هو حرمين بس، عندنا الحرمين مكة والمدينة. مش معنى كده ان القدس مكان مش مقدس، لا، الفكرة انه النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، وإبراهيم عليه السلام حرم مكة، وما فيش حد حرم القدس. حرم القدس معناه انه ما يتقتلش، حيوان في خلالها، ولا يتقتل حد من يتقتل يعني صيد فيها، ولا يتقطع شجرها، الكلام المعروف عن الحرم. لكن ده معناه انه ده معنى كلمه حرم، ودي ما تسريش على على القدس، لكن القدس مكان مقدس زي مكة والمدينة. فدول أماكن فاضلة، دول يستحب أن أنا أدفن فيهم. لكن ما ينفعش يحرم عندنا في المذهب دفن ميت في موضع في يعني يحرم أن أنا أنقل الميت من مكان دفنه، يحرم أن أنا أدفن الميت في غير مكان موته، يحرم أن أنا أدفن الميت أن أنا أنقل الميت، يعني لا أنا أسيبه أشوفه هو مات فين وأدفنه في المكان اللي هو مات فيه، أشوفه هو مات فين وأدفنه في المكان اللي هو مات فيه. يعني الناس بيموت مثلا في أرض الغربة في أوروبا مثلا، لو هو شغال هناك يستنوا ينقلوه هنا لمصر مثلا وبعدين يدفنوه، لا يندفن هناك ما يندفنش هنا. ده زائد طبعا ان هو اصلا النبي صلى الله عليه وسلم استحب ذلك، لان هو الخطوات بتحسب ليه من مكان ولادته لمكان وفاته، كل ده بيتحسب ليه لو كان طبعا انسان صالح يعني. فانا ما ادفنوش في فانا ما انقلوش عشان ادفنه، لا انا ادفنه في مكان اللي هو مات فيه. وفي المقبرة يحرم الدفن اثنين في موضع واحد، يحرم دفن اثنين في موضع واحد إلا لو الأولاني بلية خالص، عادش بقى زي بقى تراب، ساعتها ممكن أدفنه، بل ممكن أن أنا أستعمل الأرض كلها في حاجة تانية. لو أنا افترضنا مثلا هي مقبرة قديمة جدا وأنا عارف أن هي قديمة وما فيش أي عظام فيها ولا لحم ولا أي حاجة فيها، كلها بقت تراب في تراب، ده يجوز ان انا اسويها واستخدمها حتى في الاستخدامات العادية، ازرع وابني عليها واعمل كل حاجة. لكن طول ما فيها حد، طول ما فيها اثر لميت، ما ينفعش ان انا اعمل فيها حاجة. وزي ما يحرم ان انا ادخل ميت على ميت، يحرم ان انا ادخل اتنين مع بعض في قبر واحد، ان انا ادفن اتنين مع بعض في قبر واحد الا عند الضرورة. عند الضرورة زي ما فيش مثلا في كثرة قتلى، ما فيش قبور، الكلام ده كله، لا ساعتها ممكن ادخل اتنين مع بعض وثلاثة مع بعض ورجل وامرأة مع بعض، بس لو رجل وامرأة افصل بينهم فصل، ويقدم يعني ادخل الاول افضلهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قتلى احد بيقدم اكثرهم حفظا او اكثرهم اخذا للقرآن. ولا يدفن ولا يجوز دفن كافر في مقابر المسلمين ولا العكس. وده ممكن من ممكن سبب ان انا ممكن انقله مثلا من دار الغربة اللي هو فيها لبلده، او حتى والله ما ادفنوش في بلده، انا ادفنه في اقرب بلد فيها مقبرة للمسلمين، ادفنه في اقرب بلد. يعني هو لو مثلا في دولة مثلا اي دولة ايا كانت الدولة، وفي الدولة اللي جنبها على طول فيها مقبرة المسلمين، لا انا ما اوديهوش لبلده، اوديه للدولة دي لان هي اقرب ليه، اقرب على قد ما اقدر من مكان موته. لكن ما يندفنش مهما كان في مقبرة الكفار، ولا العكس، ولا الكافر يندفن في مقبرة المسلمين. ده اول ملمح هو الدفن في المقبرة. ملمح الثاني تعميق القبر وتوسيعه، ان انا انزل بيه على قد ما اقدر بالقبر ووسع فيه على قد ما اقدر. أنزل فيه ده معناها أنه أنا بتتداني هعيد، إنه ما ينفعش أدفنه فوق الأرض، ده ما اسموش دفن، ده اسمه وضع، أنا أحط على الأرض كده ده اسمه وضع. لكن الدفن أنا أدفن أنزل في الأرض وأحفر وأهيل عليه وأحطه وأهيل عليه بعد كده. طيب تعميق القبر ده بيكون بطول إيه؟ اختلفوا فيه، هو بس النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه إحنا نعمق. نعمق دي قد إيه؟ في ناس قالوا وعندنا في المذهب ان انا اعمق بقدر قامة الرجل المعتدل الرافع ذراعيه، ان انا اوقف واحد كده طوله مناسب او طوله ده المناسب، طوله المتوسط الطبيعي، وخليه يرفع ذراعه وهو ده الطول اللي انا عاوزه، 2 متر مثلا، متر ونص ايا كان زي ما يجي، هو ده الطول اللي انا عاوزه. اوسع وخصوصا عند راسه ورجليه، حتى لو يعني بزيادة عن القدر اللي هو هياخده أصلا، زيادة عن القدر اللي هو هياخده أوسع فيه. حتة بقى هو لحد ولا شق، طبعا اللحد اللي هو أن أنا آجي أن أنا أحفر حفرة طولية وبعدين آجي في الآخر وهم جاي حافر حفرة في الجهة في الجدار القبلي، الجدار القبلي اللي هو ناحية القبلة، إن أنا أحفر برضو حفرة تسع الميت بس، تسع الميت بس تكون يعني ارتفاعها مرتفع شوية بحيث إن هو ما يخبطش في السقف بتاعها. يبقى تاني هيبقى عامل زي حرف ال بس مقلوب كده. إن أنا هنزل بحفرة طولية، وبعدين أجي في الآخر وأقوم جاي حافر حفرة عرضية في ناحية القبلة وأحط ميت فيها، وأسد أسد الحفرة التانية ديت اللي هي الصغيرة بالطوب اللبن. بالطوب اللبن ليه؟ عشان يمشي مع الأرض، عشان يبلى مع الأرض. الطوب لو أنا حطيته بحجري هياخد وقت، وممكن ما يبلاش، او هو هيبلى بس بعد وقت طويل جدا. لا ده انا عاوز عشان الارض بعد كده يستفاد بيها في دفن ميت بعد مئات السنين مثلا. فلا ده نحط الطوب اللبن عشان يبلى مع، عشان تبلى مع الميت وتبلى وتبقى بقى في نسيج الارض بعد كده. اسد الطوب اللبن وبعدين اهيل التراب في الحفره اللي انا حفرتها. ده اللحد. الشق بقى ان انا اجي ان انا اشق نفس برضه نفس الطول ده اللي انا قلت، الطول اللي هو الارتفاع الطولي ده، واجي في اخر في قعر الحفره، في قعر الحفره تحت، واحفر بقدر الميت فقط زي نهر كده صغير ليه شطين. يعني انا مثلا هخلي عرض القبر متر فرضا، وهو الميت نص متر فرضا، يعني عرضه يعني نص متر، او جاي انا حافر النص متر ده تحت في الارض، حافر الاول القبر متر، وبعدين جاي في اخر القبر حافر نص متر ومغوطها شويه بحيث ان انا لما اسقفها الميت ما يخبطش في السقف، فانزل بيها واحط الميت واسقف ال ال ال ال الحفره الصغيره دي بالطوب اللبن او بالخشب. الخشب هيكون طبعا احسن لان هو ده اللي هيمسك على الجانبين، وبعدين اهيل عليه التراب تاني. ده كله الدفن، حططان ووضعه على الارض، ده ما يسماش دفن. والغريب انه انا لو حطيته في تابوت وحطيته في الارض احسن من ان انا احطه على الارض. لو حطيته في تابوت ونزلته الارض احسن من ان انا احطه على الارض. لكن الدفن في التابوت يكره لغير الحاجه، يكره لغير الحاجه. الحاجه اللي هي ايه؟ مثلا لو الارض مرطبه زي ما عندنا هنا في الدلتا، مفيش او الارض منديه وهتبلي الميت بسرعه او هتبوظه وهتؤذيه، دي ساعتها ممكن ادفن في التابوت وانزله في الارض. ده الملمح الثاني. الملمح الثالث ادخاله الى القبر. ازاي ادخله القبر؟ بان انا اجي من ناحيه المكان اللي هحط فيه رجله، وواحد يكون واقف تحت والمجموعه بتناوله من فوق، واللي واقف تحت ياخده من ناحيه رجله. يعني هو يعني انا مش عارف اوضحها ازاي من غير رؤيه، من غير ما تشوفوني يعني، لكن على اي حال هو هيقف في المكان اللي هيتحط فيه رجله اللي هو اللي هيقبر يعني، وياخده من راسه وينزل بيه، وحد ينزل قصاده بحيث انه ينتهي للمكان اللي يحطه فيه راسه، مش ينزلوه عمودي تمام، او ينزلوه عرضي وهم يلفوه تحت فرضا يعني، لو افترضنا صحة الكلام ده. لا ينزلوه بالراحة من ناحية رجله، من ناحية المكان اللي هيتحط فيه رجله، ويتحط براسه تحت. ويستحب ان هو يقول وهو بيدفن يعني بسم الله وعلى ملتي او على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأولى بالدفن هو الأولى بالصلاة، الأولى بالدفن هو الأولى بالصلاة، إلا في الموضوع ده بقى إلا الزوج. فالزوج هيقدم على كل الموجودين بالنسبة للمرأة. ليه؟ لأن هو له أن يطلع منها، من زوجته، على ما لا يجوز أن يطلع عليه غيره. وبالتالي فهو الموضوع هنا مش موضوع شفقة بقى أو موضوع قرابة، لا، الموضوع فكرة الموضوع أنه ممكن يطلع على عورة أو يطلع على حاجة غيره ما بيطلعش عليها. فيقدم الزوج وبعدين الأقارب. مش هندخل على النساء لأن النساء لا يتولين الدفن، لا، ممكن يتولى دفن المرأة الرجال الأجانب، بس هنقدمهم بالترتيب اللي احنا قلناهم، الزوج الأول وبعدين الأولياء العصبة وبعدين الأولياء وبعدين ذوي الرحم الأقارب يعني، وبعدين الأقارب من غير الأرحام وبعدين الأقارب يعني من اللي هو غير المحارم آسف، وبعدين الرجال الأجانب، ومش ولا يتولى الدفن النساء. الملمح اللي بعد كده الإضجاع في القبر. الإضجاع إن أنا أنيمه، فنيمه على جنبه اليمين وحط تحته وحط تحته تحت راسه زي مخدة كده أو زي وسادة، أحط تحته لبنة، طوبة لبنة، بحيث إن خده يكون لازق في الطوبة، خده يكون لازق في الطوبة. أنيمه على جنبه اليمين ويكون مستقبل القبلة. ما عرفتش أنيمه لجنبه اليمين، المهم عندي إن أنا أخليه مستقبل القبلة. أنيمه على جنبه الشمال ويكون مستقبل القبلة، لكن جنبه اليمين ده الأفضل، إن أنا يبقى أنا أجمع إن أنا أجمع بين الاتنين، جنبه اليمين والقبلة. ما عرفتش أحطه على جنبه اليمين عشان القبلة، لا، يبقى أقدم القبلة. تاني أحط تحته، هنيمه على جنبه اليمين وأحط تحته الطوبة اللبنة الصغيرة ديت، بحيث انه يكون زي تكون زي المخدة، يكون نايم عليها ويكون مستند ليها. وبعدين وبعدين هسد زي ما قلنا وارمي التراب. ويستحب صحيح ان انا ان كل المشيعين الموجودين يحثوا 3 حثيات، يعني يمسكوا 3 قبضات من التراب ويرموها في القبر زي ما النبي عليه الصلاة والسلام فعل، حتى لو مش هم اللي هيدفنوا، مجرد بس حفيات كده، وده أكثر عظة وأكثر تأثيرا في الناس. بعد ما يدفنوا وبعد ما يهيلوا التراب، يستحب إن هم يمكثوا شيئا قليلا يدعون الميت ويستغفرون له ويسألون له الثبات، لكن لا يلقنوا، ما يجيش حد عند راسه ويقول له يا فلان ابن فلان اذكر كذا ولا أقول كذا، ما فيش كلام ده، لم يرد فيه حديث صحيح، وبالتالي لا يفعل. لكن اللي وارد بس ان انا ادعو له بالثبات واستغفر له واساله الله له الجنة. اخر ملمح رفع القبر وتسنيمه. رفع القبر وتسنيمه، رفع القبر ان انا مش ان انا ابني عليه، رفع القبر ان انا التراب اللي انا استخدمته في دفنه، استخدمته من قبر، ان انا طلعته من قبره ارجعه عليه تاني. وطبعا هو خد حيز من الفراغ اللي هو كان موجود، فهيبقى بقية. يستحب ان انا ارفع القبر بمقدار شبر فقط. اللي يروح البقيع هيشوف الموضوع ده واضح جدا، او اللي عنده او اللي في محيطه مقابر شرعية هيعرف الموضوع ده، هيلاحظ الموضوع ده. المقبرة بتكون كل الأرض متساوية وفي حتت زي نتوءات كده طالعة من الأرض، النتوءات دي هي المقابر. وهو ده السنة، إن أنا أرفع القبر بمقدار شبر ده، بس عشان يتعرف، مش عشان حاجة، إلا بس عشان يتعرف إن في حد، إن في هنا ميت، في هنا ميت. ويستحب إنه يسنم يعني يتعمل كأنه زي الهرم كده، مش هعمل هرم، لكن اللي هو زي ان هو مش هخليه متساوي، مش هخليه مسطح، لا، ده انا هخليه زي قابب كده، تمام. وانه يستحب ان انا لما اخلص واحط التراب والقصه ديت، احط على راسه علامه، عند راسه علامه من زي حجر او غيره، عشان تدل عليه، عشان تعمل 3 حاجات، ان انا تدل على فين موضع راسه، فين ان فيه هنا ميت. الحاجه الثالثه انه يتعرف بعد كده ان في هنا فلان الفلان الفلاني، تمام، بحيث ان بقيت اهله لو ماتوا في نفس المكان، لو ماتوا في نفس البلد يعني، اضمهم لي. عشان كده يستحب ان انا اخلي مجموعه الناس او مجموعه العيله الواحده او العوائل المتقاربه، اخليهم كلهم في مكان في مكان في مكان واحد، لكن ما اكتبش عليه، ما اكتبش على القبر، ولا ادهنه، ولا اعمله بالاسمنت، ولا اعمل اي حاجة. بس ده يستحب بس ان انا ارطب الترابة بتاعت القبر بس عشان تمسك، ترابة والرملة يعني، سيان هتفن فين. بالمناسبة التراب والرمل، انا نسيت اقول انه الفرق ما بين اللحد والشق، لما اتكلمنا عن اللحد والشق، اللحد بيسن او بيستحب في الارض الصلبة، ان هي اللي تستحمل ان انا اعمل الجزء الجانبي ده، والشق يستحب في الارض الرطبه اللي هي لسه اللي هي فيها شويه نداوه يعني. نداوة ما تؤثرش في الميت. اللحد بيستحب في الأرض الصلبة، والنداوة والشق بيستحب في الأرض الندية. نرجع تاني بقى لموضوع القبر. احنا قلنا انه يكره الكتابة عليه سيان آيات أو حتى اسمه، ويكره انه يجصص، انه يندهن، ان انا حتى احط عليه جبس او حتى ان انا اعمل بالاسمنت. ويحرم الجلوس على القبر، ما فيش حد يجي ويقعد على القبر، لا يجوز. ولا يجوز البناء على القبور سيان كان مسجد او غيره. ما ينفعش الكلام اللي احنا طبعا بنشوفه هنا في مصر بقى، مصر وغيرها يعني، بس انا في مصر، كنا في مصر الموضوع واضح جدا. ما ينفعش المقابر الهايلمان اللي بيحصل ده. طبعا احنا عندنا في مقابر القاهرة القديمة الموضوع ده منتشر جدا وباين جدا للي يروح هناك ويشوف. المقابر بيوت، المقابر بيوت. خدنا احنا خدنا الموضوع ده من الاجانب، او يعني جزء منه من الاجانب، الاجانب الغربيين الغير المسلمين هم اللي عندهم موضوع ال، هم مش الاجانب بس، لا ده هم غير المسلمين صفة عامة، سيان مسلمين او سيان اجانب او غيرهم، هم اللي عندهم البناء على القبر، وان الدنيا تبقى بالمظهر الكبير البذخ اللي ظاهر البذخ ده. لا، واحنا عندنا الفراعنه، هي يبدو ان هي عاده فرعونيه واحنا ورثناها. على اي حال، كل ده لا يجوز، كل ده لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبر. واللي لا يجوز اكتر ان انا ابني مسجد، والمسجد لا يجوز بناء قبر فيه او دفن حد فيه، ولا يجوز ان انا ابنيه على القبر، لا يجوز ان انا ادفن حد فيه ولا ان انا ابنيه على قبر. فالقبر هو بس مجرد حتة بيتحط فيها الميت عشان يبقى فيها حتى يبعثه الله سبحانه وتعالى. لكن البناء والتشييد والقباب والحرم الكلام ده كله، كل ده لا يجوز. فاضل بقى نهاية أحكام متفرقة كده خمسة أظن، أو يعني هنقولها سريعا. أول حاجة، نعي الميت، وتكلمنا عليه في الأحاديث، قلنا إن في نعيين، نعي مباح ونعي محرم، واللي حابب يرجع ده كان أول حديث تقريبا قلناه في الكلام. تاني حاجة، البكاء على الميت، يجوز البكاء على الميت ولا يحرم. النبي صلى الله عليه وسلم بكى على إبراهيم، وبكى على عثمان بن عفعون، وبكى على حمزة، بكى على ناس كتير، والبكاء زي ما قلنا ليس دليلا على الجزع. المهم القلب، كيف تجد قلبك هو ده المهم، لكن البكاء مجرد البكاء ده مش مشكلة. لكن اللي يحرم هو النوح، رفع الصوت بالبكاء والدعويل والحوار ده كله اللي بيحصل عند النساء بالذات، ده اللي يحرم زي ما ذكرنا برضو في الأحاديث. تالت حاجة، نقل الميت ونبشه، ودي احنا اتكلمنا عليها، انه لا يجوز نقل الميت من المكان الذي مات فيه ليدفن في مكان آخر، إلا لو كان بقرب بلده، يعني البلد مثلا بلدين مع بعض وهي مقبرة واحدة، لا ده يجوز ماشي. لكن أنقله من بلد لبلد ده لا، أدفنه في البلد اللي هو فيها، إلا لو ما فيش وسيلة كده، مثلا زي ما بيحصل دلوقتي إن القبور بتشترى وما فيش، وممكن ما لقيش مقبرة حاليا تاخد الميت، فلا فيجوز نقله، يجوز نقله لحاجة يعني بصفة عامة، لكن لمجرد بس إن أنا أدفنه في المكان اللي هو اتولد فيه، أو أدفنه جنب أهله، أو أدفنه حرة، لا ده ما ينفعش، أدفنه الحاجة. زي من الحاجة برضو موضوع مكة والمدينة، إن أنا لو هو مات خارج الحرم، لا أنا أدخله الحرم، ليه؟ أرض مقدسة، أرض فاضلة. وزي ما قلت برضو يجوز النقل لو ما فيش مقابر للمسلمين، ده قبل مقبر، قبل ما الميت يندفن. وبعد ما يندفن لا يجوز نبشه، لا يجوز نبشه قبل البلا. زي ما قلنا النبش ده معناه أنبش القبر، أن أنا أشيل التراب منه وأشيل الميت منه. فالنبش لا يجوز إلا بعد البلاء، أنه بعد اللغات لما يبقى تراب. قبل ما يعمل كده ما ينفعش، لا يجوز النبش إلا لو أدى أو استدعى ذلك، حاجة شرعية صحيحة. زي إيه الحاجة الشرعية الصحيحة؟ في سيل جه وكشف التربة وكشف المقابر عن أهلها، ساعتها ممكن اخدهم انقلهم. الارض ندت ورطبت والميت هيتأذى، اخده انبشه واخده انقله. ومن ضمن الاسباب، او من ضمن الـ الـ الـ الـ الاسباب الشرعية اللي ممكن تجيز او الحاجات الشرعيه اللي ممكن تجيز ان انا امش الميت، التحقيقات الجنائيه، تحقيقات الطب الشرعي، ان انا مثلا واحد مات ودفناه وبعدين اشتبه في انه مات موته جنائيه، وطبعا ده مش عندنا يعني، هو المفروض يعني بيحصل كده في بره يعني في الدول اللي بتهتم. مات موته جنائيه مش مات موته طبيعيه، لا يجوز ساعتها ان انا اطلعه والطب الشرعي يشتغل عليه يشوف ايه سبب الوفاه والحوار اللي بيعملوه ده كله، ونرجعه تاني يدفن في مكانه. غير كده اي حاجه تانيه ملهاش سبب شرعي لا يجوز نبش الميت بسببها. الحاجه اللي بعد كده تشييع الجنازه. اتكلمنا في تشييع الجنازه لما كنا بنتكلم على الاحاديث، بدايه هي تستحب للرجال ويكره للنساء اتباعها زي ما قلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن حديث ام عطيه نهينا عن اتباع الجنازه ولم يعزم علينا. وتشيع، هقول النقط سريعا. اول حاجه تستحب للرجال وتكره للنساء. حاجه ثانيه يشيعها ماشيا لا راكبا الا لحاجه، طبعا واحد كبير في السن مش عارف يمشي. حاجة التالتة انه يكون امامها، يكون قدامها، ما يمشيش وراها، يمشي قدامها. ليه؟ فيها هي طبعا هو نوع استحسان او استحباب، لانه هو بيكون المشيعين بيكونوا شفعاء، يعني انا بيكونوا رايحين لربنا شفعاء، يا رب اقبل منا هذا الميت، اقبل هذا الميت وتقبله عندك. فالشفيع بيكون مقدم قبل المشفوع فيه، الشفيع بيكون بيروح قبل المشفوع فيه. حاجة التالتة انه يسن ان المرأة بالذات تحمل في تابوت زي ما قلنا، او نعش حاجة تسترها لان ده استر ليها زي ما قلنا. حاجة الخامسة ان السنة السكوت وعدم الكلام واللغط وكثرة الصوت وارتفاع الصوت والحوار ده كله اثناء التشييع. واللي بيحصل ان الناس دلوقتي بتيجي بتستعد تستنى تسهر مع بعضها، او واحد يمسك التليفون ويتكلم، او واحد يسيب التليفون شغال ويقعد يرن، كل الكلام ده مينفعش. حتى لو ذكر الله والقرآن، لا، يتكلم في سره، ما يرفعش صوته بالكلام. ولا يكره اتباع جنائز الأقارب من غير المسلمين، ولا يكره اتباع جنائز الأقارب من غير المسلمين، ولا حتى زيارة القبور. النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب راح شيع أبوه اللي هو أبو طالب، وأبو طالب وآمنة مات على الكفر. ده بالنسبة لتشييع الجنازة. حاجة التالتة أو مش عارف الخامسة الستة أيا كان، التعزية، تعزية أهل الميت. التعزية مستحبة، لكن المقصد من التعزية أن أنا أعزيه وواسيه وسليه، مش أن أنا أجدد أحزانه. فما ينفعش أن أنا أجي مرة النهاردة زي ما بيحصل عند الحريم، أجي مرة وأجي بعدين اليوم اللي بعده، وأجي اليوم اللي بعده، وأجي اليوم اللي بعده، لغاية لما الناس خلاص تطهق مني أنا وما تحبش تشوفني لان انا بجدد السيره. فلا، التعزيه مستحبه صحيح، لكن لا يعزى اكتر من مره، هي مره واحده اجي اعزيه واواسيه واصبره وامشي. واللي يعزى كل اقرباء الميت، اي حد بيهمه الميت او حد اي حد قريب الميت ده يعزى، حتى النساء. انا ممكن كرجل اعزي النساء او المراه تعزي الرجال، لكن لو كانت شابة أو كان الرجل شاب لا يجوز. ليه؟ للفتنة أو لخوف الفتنة. يقول بقى كلام كتير، يقول مثلا أعظم الله أجرك وغفر لميتك، أو البقاء لله زي ما بنقول دلوقتي. لكن غفر لميتك ديت وأعظم الله أجرك ما تتقالش للكافر، لأنه ليس له أجر ولا يغفر لميته إن مات كافرا، لا تقال للكافر. يقال مثلا البقاء لله دي ماشي تتقال للكافر وأنا بعزيه في في في ميته الكافر، لكن غير كده لا. والمناسبة ما بقولش لا يجوز كلمة اللي احنا بنقولها في مصر البقية في حياتك. ليه؟ لان دي بتشعر ان في ان الميت اللي مات ده كان ليه بقية وما خدهاش، كان ليه بقية عمره ما خدهاش، وده لا يجوز طبعا، وما فيش حد بيموت الا باجله. فلا، انا اقول البقاء لله او اقول اي لفظ تاني، لا يجوز ان اقول بقية في حياتك. حاجة اللي بعد كده زيارة القبور. زيارة القبور مستحبة للرجال وكذلك للنساء، إلا لو خشيت الفتنة أو خشي إن هما يعملوا الحرام. هذا لا يجوز. حتى بعض العلماء حرم، بعض العلماء حرم، والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور لعن الله زوارات القبور. زوارات القبور كثيرات الزيارة، فالنساء يجتنبن زيارة القبور إلا بعد على فترات متباعدة، ويجتنبن المحرمات، لأنهم طبعا هم قلبهم أقل صبرا، والعبرة العبرة العبرة العبرة عندهم أسرع من الرجال. فلا لو لو لو هنتأكد لو هم متأكدين هم مش هيعملوا محرم أو تحصل فتنة، لا ده لا يجوز إن هم يروحوا عادي. استحب إن الزائر وحتى المار يقول السلام عليكم ده رقم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ويدعو لهم بما شاء من الدعاء. آخر حاجة بقى بدع الجنائز. أول حاجة حمل أكاليل الورود والزهور والبوكيهات اللي بتحصل الموضوع في الجنازات الرسمية بصفة أخص، الكلام ده كله بدعة. إضاعة المال وإنفاقه على المفخرة زي ما بيحصل في إن الواحد يجيب إن الناس تجيب بوفيهات وتجيب ناس بتوع القهوة والناس المقرئين والكلام ده، كل ده لا يجوز، كل ده من البدعة. والمقرئين نفسهم القصة دي بدعة، ده لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم عملوش وما لا أحد من الصحابة عمله. القرآن كلام الله صحيح لكن مش ده موضعه، وتخصيصه بالكلام ده ما ينفعش. وأصلا الكلام يعني هو حتى لو افترضنا جدلا أن القرآن ينفع بس مش بالطريقة ديت اللي بتحصل في الجنائز، وطبعا الفيديوهات مشهورة ومعروفة على اليوتيوب وغيره. من البدع تشييد القبور بالمنظر اللي احنا قلناه، القباب والبيوت اللي بتبقى اللي هي بقت بيوت دلوقتي. من البدع الندب على الميت زي ما قلنا انه من الحرامات. من البدع الاربعين والخمسين والستين والسبعين والمية، الايام اللي ملهاش اصل ديت اللي بتتعمل. من البدع زي ما قلنا تكرار الزيارة للي يعزيهم، يجي مرة واثنين والتالتة والرابعة. ومن البدع ودي اختم بها، تخصيص يوم الجمعة او يوم العيد او اي يوم بصفة عامة، تخصيص اليوم ده لأجل اليوم ده بزيارة القبور، ده من البدع. لكن لو فرضا أنا بخصص الجمعة بس عشان هو ده اليوم اللي أنا فاضي فيه، أو اليوم اللي أنا بروح فيه بكون فيه في البلد مثلا، فممكن أروح أزور المقابر ساعتها، ده ماشي. ليه؟ ده سبب غير متعلق، أو الغرض غير متعلق بأن أنا بخصص الجمعة عشان فاضل يوم الجمعة مثلا أو فاضل يوم العيد، مفيش الكلام ده لأ. وبالمناسبة أنا بزور القبور مش بزور الأشخاص، دي حاجة أختم بها بقى، أنا بزور القبور مش بزور الأشخاص. يعني لما يتقال أن أنا رايح للنبي عليه الصلاة والسلام لزيارة للمسجد النبوي، مش أنا مش بروح أزور النبي عليه الصلاة والسلام، أنا روح أزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولما أروح للمقابر اللي فيها أبويا الله يرحمه وسان أو أي حد عزيز علي، أنا بروح أزور القبور مش بروح أزور الناس. إيه الفرق؟ فرق إن الناس ما بيعرفوش بزيارتي، الميت ما بيعرفش مين اللي زاره ومين اللي ما زاروش، ما عندناش دليل صريح بالموضوع ده. ليه؟ هو في عالم آخر، ما عندناش. إيه اللي يخليني أقول إن محتاجين دليل صريح؟ إن هو عالم غيبي أنا ما عرفش عنه حاجة، فينفعش أقول عليه حاجة إلا وأنا معايا دليل. فاللي أنا رايح له ده ما يعرفش. زيارة القبور النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عنها. أنا ليه بزور القبور؟ مش بزور القبور عشان الأشخاص، أنا بزور القبور عشان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ده الحكم الأولاني. الحكم الثاني فزوروها، يعني أنا كنت قلت لكم لا ما تزوروش، لا دلوقتي زوروها، فإنها تذكر الآخرة. هو دي هي الفكرة، أن أنت لما تروح تفتكر الموت وتفتكر الحياة الآخرة وتفتكر أن الدنيا دي دار دار دار دار ارتحال مش دار بقاء، كل ده ليك انت. زيارة القبور للشخص للزائر نفسه مش للمزور. انا بروح ادعي للمزور طبعا في الدعوة في الدعاء وكيره، لكن انا بتكلم في الاصل الموضوع، فزوروها فانها تذكر الاخرة او تذكركم الاخرة. فالميت ما بيحسش مين اللي زاره مش من مين اللي زاروش، لكن بيحس بالدعاء، ما يعرفش مين اللي دعا لكن يحس بالدعاء، يحس بالدعاء في ارتقاء مراتبه، يحس بالأعمال الصالحة اللي تتعمل عنه. ويجوز بالمناسبة ودي نقولها التصدق على الميت والأعمال الصالحة ليه، خصوصا الآباء، الآباء اللي هم الأب والأم يعني، ودول الأجر ليهم بيروح، عشان اللي كان بيسأل الموضوع ده بيتسأل فيه كتير، الأجر ليهم بيروح تلقائيا حتى لو أنا منوتش إن أنا إن الصدقة دي لأبويا مثلا أو الصدقة دي لأمي أو العمل الصالح ده لأبويا أو العمل الصالح ده لأمي. ده في حق الأب والأم. في حق غير الأب والأم الأفضل إن أنا أعمل العمل الصالح وبعدين بعد ما خلص أقول اللهم إن كنت أنت قبلت مني هذا العمل فاغفر لفلان أو ارحم فلان أو ارفع درجات فلان. كده الحمد لله انتهينا من الكتاب الثاني في كتب أو الكتاب الثالث في كتب الفقه هو كتاب الجنائز. قلنا خلصنا الطهارة، خلصنا الصلاة، خلصنا الجنائز. المرة القادمة إن شاء الله، واعتذر صحيح بالمناسبة على أن أنا تأخرت في التسجيل تسجيل الدرس أنه في مشاغل كتيرة كده، ربنا ييسر بانتهائها. مهم خلصنا الثلاث كتب، ندخل المرة القادمة درس 62 في كتاب الزكاة. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم ويحيينا على الخير. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.